يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، أتكلم مع حضراتكم الليلة عن مسألة مهمة جدا جدا جدا، قلما يتكلم فيها المتكلمون في هذا الزمان وفي هذا العصر، بل بالعكس إذا تكلم المتكلم ربما يتكلم بما يناقض هذه المسألة وهذه القاعدة. هذه القاعدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وخلي بالك أنا عايزك تركز معي في كل كلمة، وكما تحب أن تدقق في كلام الناس لابد أن تدقق في كلامك، فأنا الآن أريد منك أن تدقق في هذا الكلام جيدا. وهذه المسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، واتكلمنا عليها مرارا وتكرارا ونكررها في كل وقت وحين، وهي أنه أجمع أهل السنة والجماعة ودلت النصوص القطعية المتواترة من كتاب الله وسنة رسول الله على تأكيد وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. بالمعروف في غير معصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أما إذا أمر بالمعروف فنسمع ونطيع. وهذا الكلام أصل عظيم من أصول أهل السنة، ولذلك تجدهم يذكرون هذا الأصل وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في كتب العقائد، لا يذكرونه في بعض الكتب الصغيرة، لا، في كتب الأمهات العقائد التي تبين عقيدة هذه الأمة النقية الناصعة. ويعتبرون المخالف لهذه القاعدة من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. كلام جميل. طب إيه الدليل على هذا القول عندهم؟ أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طبعا ابن جرير الطبري بعد أن ذكر اختلاف الأقوال مين هم أولي الأمر، بعض الناس قالوا الأمراء والحكام، وبعض الناس قالوا العلماء، ورجح ابن جرير الطبري أن المقصود والراجح هم الحكام والأمراء، وليست لهم طاعة مستقلة، بل طاعتهم في طاعة الله والرسول. ولذلك قال وأطيعوا، هذه طاعة خاصة لله، وأطيعوا الله وطاعة خاصة للرسول، وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم طاعة في طاعة الله والرسول. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله وأدعو الله أن يشرح قلبي وقلبك للحق وأن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، عندي جملة من الأحاديث لو قلناها حنقولها للصبح، ولكن حكتفي ببعض الأحاديث. خلي بالك أنا حقول لك مجموعة من الأحاديث اللي وردت في البخاري ومسلم، يعني أحاديث كما يقال من الآخر. أولا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فليه؟ فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر قيد شبر، مش كيلو واتنين كيلو سلاسل بشرية، لا قيد شبر، مات ميتة جاهلية. وعن عبادة بن الصامت كما في البخاري ومسلم أيضا يقول: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أمر واضح، لا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا. طب رأينا كفر بواح نخرج ونثور؟ لا، لازم في شروط أخرى، منها على سبيل المثال القدرة، إن احنا نمسكه كده ونشيله ونحط مكانه واحد كويس. لكن مش دنيت الحرب مستمرة 3-4 سنوات يباد شعب بأكمله عشان إن احنا نشيل واحد كافر؟ ما ينفعش، هذا لم تأتي به الشريعة كما سنبين. طيب، كذلك قيل يا نبي الله، وهذا في صحيح مسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم؟ هم عايزين نبقى سمع وطاعة وحزب الكنبة زي ما بعض الناس يقولوا علينا، انتوا سلبيين، انتوا بتقعد سمعنا وطعنا بس. لا، يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا ولا يعطونا شيئا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول الله ثم سأله، يعني كرر السؤال مرة ثانية، فقال رسول الله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. كلام جميل. لذلك قال الإمام أحمد في اعتقاده، ماذا قال بعد أن سمعنا الصلاة على رسول الله؟ قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك، اللي يعمل كده يكون يا إمام أحمد، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال الإمام الطحاوي المصري الحنفي المصري، ماذا قال في عقيدته اللي كلنا بنحفظها وبنحفظها لأولادنا؟ قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزعن يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا أيضا قاله الإمام أحمد. طيب، الحسن البصري بقى، الحسن البصري لما تذمر الناس من الحجاج، كلنا عارفين الحجاج ولا مش عارفينه؟ ها، قتل 100-200-1000-300-400. قال العلماء: لا يحصي عدد من قتلهم الحجاج إلا الله. كان يأخذ الظنة لو ماشي كده وشاف واحد يموت على طول، وعلى الرغم من ذلك لم يكفره عالم من أهل السنة أبدا. ولما رأى بعض الناس عمال يتكلموا ويقولوا، قال الإمام الحسن لهم ماذا قال؟ إن الحجاج عقوبة من الله عز وجل. الحجاج بعقوبة، حجاج ايه؟ عقوبة، ولم تكن، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، لا تستقبلوا عقوبة الله بالخروج على ولي الأمر، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع، واستكينوا وتوبوا تكفوه، يعني ربكم يكفيكم شره، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لي: يا مولانا، ما احنا مش بنخرج بالسيف، ده احنا بنخرج بالكلمة، بنقول يسقط يسقط فلان، وجربنا 3 مرات يسقط يسقط، والنتيجة واحدة: الدمار وعدم الأمن وعدم الاستقرار وعدم الطمأنينة، وأهل السنة وأهل الخير وأهل الدين هم المتضررين. وبعدين احنا مش بنخرج الا بكلمة، الا بنحمل سلاح ولا حاجة. نقول هذا ايضا مذموم ولا يجوز ايضا، لان اول واحد خرج على رسول الله تخرج بالكلمة ذو الخويصرة التميمي، لما قال لرسول الله: اعدل فان هذه كلمة، فان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. سيدنا عمر قال: يا رسول الله، دعني اقطع رقبته. فقال: لا، ففي قدر الله أنه سيخرج من ضئبئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. هل هم إيه؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، على الرغم من كثرة العبادة والطاعة، لكن تدعو إلى السنة وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى، يقول لك والله نفكر، يعني انت هتعمل لي فيها؟ طب ما بعض الناس قالوا غير كده، طب ما الناس عملوا والناس سووا. يا اخي انا بقول لك قال الله وقال الرسول، مش بقول لك الناس قالوا وعملوا، انا بقول لك قال الله وقال الرسول. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين يقول: وفي هذا الحديث حديث ذو الخويصر التميمي اصل عند اهل السنة في ان الخروج لا يكون بالسيف فقط، وانما يكون بالكلمة ايضا. ولذلك لما نسمع واحد ربنا يعلمنا وإيانا ويقول لك إن سيدنا عمر كان على المنبر وثوبه طويل شوية، فقال له سيدنا سلمان: لا سمع لك ولا طاعة. يا سلام، والله لا سمع لك ولا طاعة، حتى تقول لنا أنت اديت كل واحد ثوب وأنت لابس ثوبا كاملا، جبته منين؟ شفت يا أخي، شفت الرواية بتقول لك إيه؟ فقال سيدنا عمر لابنه عبد الله: قل له يا عبد الله. فسيدنا عبد الله قال له: لا ده دي بتاعتي وانا اديتها لابويا فطولها. ربنا يعلمنا. اسمع، هذه القصة رواها ابن دريد في الاميلي بدون سند، وقال عشان نقول ان احنا نتعلم من اهل العلم، قال صاحب كتاب عون الباري ببيان ما تضمنته شرح سنة الامام البربهاري، يقول: اسمع الكلام الجميل، انها تدفع هذه الأسطورة، لأن احنا دايما بنقول نتحرف الأخبار، ده احنا ملتزمين بالسنة ولا نكذب على علماء المسلمين، فما بالك اللي كذب ويجيب قصة مختلقة مخترعة موضوعة على الفاروق سيدنا عمر. خلي بالك، فبقول لك النهاية أولا مردودة هذه الأسطورة بسبب أمور خمسة، عد معي: أنها ليس لها سند أصلا، من هذا سند؟ ضعيفة موضوع. رقم اثنين، الواجب على المسلم لما يسمع هذه الرواية تنزيل سيدنا عمر وسيدنا سلمان وأصحاب رسول الله عن هذا المنهج الفوضوي، منهج فوضوي يا أخواني، الذي يخالف منهج القرآن ومنهج النبي في وجوب طاعة أولي الأمر ما داموا يصلون، فكيف بعمر الذي يملأ الأرض عدلا. رقم ثلاثة، هذه القصة المزيفة تصور الصحابة في صورة لا يقوم عليها دين ولا دولة، لا في دين ولا دولة. ازاي عم الشيخ بقول ايه؟ بقول ابو مجرد ان يرى احد من الصحابة على امير المؤمنين ثوبا يحتاجه يقول: لا سمع لك علينا ولا طاعة، ويقع الخليفة في قفص الاتهام لا يخرجه منه الا شهادة عدل وهو ابنه. طب بينفع شهادة الابن مقبولة عند المسلمين؟ شهادة الابن مقبولة في هذا الوضع وفي هذا المكان؟ فكيف بيسأل، بيقول: فكيف تكون النتيجة لو كان ابن سيدنا عمر في غزوة او في مشوار؟ كان سيدنا عمر هيعمل ايه؟ وكان الصحابة هيقوموا ازاي؟ وصحابة رسول الله كلهم سكتوا. اسمع، ان هذه القصة تخالف مذهب عمر وأصحاب رسول الله في التفضيل في العطاء، ده منهج النبي اللي خرج بسببه ذو الخويصرة التميمي. اعدل يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان بدي الواحد الدينار وواحد الخمسمية والواحد الألف، وهو بدي واحد ما بين جبلين لحكمة يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أصحابه على ذلك. فكيف يقال إن واحد من أصحاب رسول الله سيدنا سلمان يقول لسيدنا عمر: أنت خدت أكتر مني؟ هو التفاضل موجود ولا مش موجود؟ موجود. خمسة، كيف يفرح المسلم اللي على السنة بمثل هذه القصة الكاذبة التي لا تدل إلا على شحن صدور الناس وحط علامة استفهام قدام الناس، وإن الصحابة كانوا يقولوا للإمام والخليفة: لا سمع ولا طاعة. لصالح من؟ من المستفيد؟ الصحابي اللي مستفيد ولا أمير المؤمنين ولا أنا ولا أنت؟ بل من المستفيد؟ ممكن. فبيقول لك: كيف يفرح مسلم عاقل بهذا المبدأ الثوري الخطير الذي لا تعيش عليه أمة ولا يقوم عليه دين بناء على هذه القصة الباطلة لعلها الرجل المؤلف يقول لعلها من صياغة أعداء الإسلام لتدمير الإسلام والمسلمين كالنصارى واليهود والمجوس اللي هم الروافض الشيعة اللي بكرهوا سيدنا عمر وبكرهوا الصحابة الحاقدين. ودست هذه الكلام في كتب بعض اللي أنا ذكرته اللي هو الآمدي في الأماني، وهذا ليس كتاب يعول عليه. وأقول فهذا هو حال هذه القصة التي يفرح بها الحركيون والحزبيون وطربوا بها. ليه؟ وطاروا بها في كل درس وفي كل مكان، وهم الذين يدعون ضرورة التثبت من السنة والأثر. فهذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين وأن يعلمنا. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ الكلام اللي انت قلته كله تمام، بس ايه العلاج بقى؟ احنا دلوقتي الكلام ده سمعناه منك مرارا وتكرارا وصدعتنا بيه اكتر من مرة، ايه العلاج؟ احنا دلوقتي ايه العلاج؟ اولا وهذه لله ولا ابتغي فيها والله شيئا الا وجه الله. اولا وجوب السمع والطاعة حتى وإن ظلم وإن جار وأخذ المال، بل حتى وإن جلدك وإن ضربك. انت جاب الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة حكام لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أسمع يا رسول الله؟ قال إن أدركت ذلك تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا في صحيح مسلم. يرد على هذا الكلام الواضح البين اللي زي الشمس. رقم 2 الصبر، لأنه لو كان ظالم وكان فاجر وكان قاتل فهو عقوبة من الله علينا، وكيف تسترد هذه العقوبة؟ بالصبر والتضرع والدعاء، فالله يكشف هذا. والأمر بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أمال أنا دوري إيه؟ أبغسلت يا عم الشيخ؟ لا، ما أنا بقول لك العلاج أهو. رقم 2 الصبر إذا رأيت ما تكره من الحاكم ولا يجوز لك الخروج عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال، والحديث عند الإمام مسلم أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان شبرا فمات عليه، أي على هذا الشبر وعلى هذا الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. رقم 3 أن تؤدي حقه عليك، وهو إيه؟ السمع والطاعة في غير معصية. لما يجي يقول لك امرأتك المنتقبة شكلها مش عاجبني خليها تخلع النقاب، قل له أنا آسف. لحيتك مش عاجباني، قل له أنا آسف. ما أنا هجيبها لك حاضر، جاية ما هي جاية. رقم 4 أنا لسه في رقم كام أبو بشمة؟ طب وليد؟ ما أنا هقول لك حاضر، عيني حاضر، لما أخلص الأربعة برد عليك. حاضر يا حبيبي. رقم احنا قلنا رقم كام؟ رقم 3 ان تؤدي حقه عليك، وهو السمع والطاعة في غير معصية، وتسأل الله ان يعطيك حقك الذي منعك اياه الحاكم، ولا تطالب الحاكم بحقك عن طريق المظاهرات او الاحتجاجات المؤدية للفوضى والاضطرار والفساد وسفك الدماء المعصومة وسرقة الأموال واختلال الأمن. دليل بكده يا مولانا، دليل يا أستاذ مؤمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث فيه عند البخاري، بيقول إيه؟ ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. رابعا أثرة يعني استيلاء على أموال الدولة وعدم إعطاء الناس حقوقهم وأخذ أموال الناس بالباطل، ده كله يدخل في كلمة أثرة. تمسك بالحكم وعايز يورثه لأولاده من بعده، ده ممكن يدخل في مسألة الأثرة. وإن كان هناك معنى آخر أخونا يتفضل علينا به، أنا أستمع وأنا أسمع وأسمع كل ما تقولون به. طب رقم 4 عشان نخلص ونسمع حضراتكم، الدعاء له والنصيحة إن هي عم الحاج بيقول عليها النصيحة. طب هو هيسمعني هقول إزاي دلوقتي؟ قال صلى الله عليه وسلم دليل على هذا الأمر إيه؟ دليل في هذا الأمر حديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. يقول إيه؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. إيه الأشياء اللي ربنا بيرضاها؟ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأنتم ناصحوا من والله الله أمركم. طيب اللي عمل حاج بيسأل عليه بيقول إيه؟ والنصيحة إنما تكون سرا لا علنا. قال صلى الله عليه وسلم أهو الإجابة في هذا الحديث يا عم الحاج ركز معايا. يقول صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيء فلا يبديه علانية. الله أكبر. يعني لا يجوز أن أنا أشهر وأقول مسالب الحكام وأنا على المنبر أو على الشاشات أو في المجالس الخاصة حتى ولا حتى مع أي أحد. ليه عم الشيخ؟ لأن النبي قال كده. قال فلا يبديه علانية. طب إيه الحل؟ وليأخذ بيده وليخلو به. الله الله الله الله يا عم الشيخ انت بتتكلم فين؟ احنا في عصر مين؟ ازاي هو اصلا هوصل له ولا اقدر اخذ بايده؟ ما النبي جاب لك الاجابه بعديها قال لك ايه؟ والا فان قبل. والا يعني الا ايه؟ يعني لم تستطع ان تاخذ بيده ولا تخلو به. هل تشهر به؟ هل تدعو عليه؟ لا، برضو تسكت وتسمع وتطيع. ليه؟ لأن النبي قال لك بعدها وإلا فقد أدى الذي عليه. وقد قال أو قد روي عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد الاثنين قالوا هذه العبارة. الإمام أحمد الذي سجن وضرب وعذب، الإمام أحمد الذي نال من السجن ما نال ما لم ينله أحد وسبب في سبب فتنة لم يقم لها أحد إلا هو، يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر لأنه بصلاحه يصلح العباد والبلاد. هذا ما أردت أن أبينه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.